بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني القلب. رواه أبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه ورواته ثقات، لكن قد روي مرسلا وهو أصح، قاله الترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث عائشة رضي الله عنها تخبر عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وأنه كان يتحرى ويجتهد في العدل، ومن الأمور التي هي من أهم ما ينبغي أن يكون فيه العدل بالنسبة لمن كان له عدد من الأزواج، زوجتان فأكثر، القسم الذي هو الوقت، وبالأخص المبيت الليل. فالفقهاء يقولون إنما وقت القسم هو وقت الليل المبيت، أما النهار فإنه ملك للزوج لا تنازعه أزواجه فيه، فهو طلب المعيشة وطلب الرزق والأعمال، لكنه تابع لليل فيما يتصل بمثلا الوجبات يتناولها عند صاحبة الليلة. فمثلا يعني ليلة السبت، اليوم السبت تابع لليلته، والجمعة ليلة الجمعة، الجمعة تابعة لليلتها، فيوم الجمعة تابع لصاحبة تلك الليلة، الإفطار أو الغداء أو ما يكون يتناوله عنه، لكن ليس ملزما أن يبقى في النهار، لأن النهار هو للأعمال والبحث عن الرزق، لكن الليل هو مكان الارتياح والمبيت والنوم، فهو الذي ينبغي أن يراعي الزوج قسمته بالعدل بين أزواجه. فعائشة رضي الله عنها تخبر أنه عليه الصلاة والسلام يقسم لهن، ومع ذلك يستغفر الله ويسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون منه شيء خلاف العدل. اللهم هذا قسمي فيما أملك، الأمور الظاهرة التي يستطيع الإنسان يتحكم بها، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، زيادة في بعض الروايات وهي صحيحة، فلا تلمني أو لا تؤاخذني، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يقصد القلب والمودة. فالقلب والمودة والحب الغريزي هذا قد لا يتحكم فيه الإنسان، فلا يؤاخذ عليه ولا يلام عليه ميل القلب، لأن القلب وميله له بواعث، بواعث قد تخرج عن قدرة الإنسان، وهي أيضا بواعث من الطرفين، فقد يكون الباعث على عدم ميل القلب من المرأة نفسها، مثل ما ذكرنا بالأمس، قد تكون المرأة يعني مسكينة ما تحسن استمالة زوجها إليها، فينشأ هذا الأمر وقد ينصرف عنها. لكنه يجب عليه أن يتقي الله في الأمور الظاهرة، في المبيت وفي النفقة، في الأكل وعموم الطعام والكسوة. والجماع من أهل العلم أن يقول مستحب له أن يعدل، والذي يظهر أنه واجب، يجب عليها أن يعطيها حقها وحظها من الجماع، لأن هذا من أهم مقاصد النكاح، وإذا فرط في هذا وقصر فيه فقد يعرضها للفاحشة وحرمها يعني حق من أعظم حقوقها. لكن بعض أهل العلم يقول هذا مرتبط بالمحبة، مرتبط بالمحبة وميل القلب. ومع ذلك نقول هو قد يكون من جانب المرأة، فإن كان من جانب المرأة وتفريط منها وتقصير في تجملها وتزينها لزوجها فهي التي قصرت في حق نفسها. أما إن كانت لم تقصر لكن هو يستنفذ قوته الجنسية إما مع زوجاته الأخرى أو نسأل الله السلامة والعافية في أمور غير مشروعة، فيأتي وقد يعني لم يكن عنده قدرة على الجماع، فهذا هو الذي يعني قصر وفرط، فيكون التقصير منه والتفريط لا يجوز له هذا، لا يجوز له ذلك، بل يجتهد في العدل بينهن في جميع ما يمكن. ومع ذلك كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يسأل الله عدم اللوم فيما لا يملك، فمن باب أولى عامة الناس أن يكون منهم شيء من التقصير، لكن الذي يجتهد يجتهد ويبذل جهده فإن الله سبحانه وتعالى ييسر أمره. وأيضا من أهل العلم أن يقول القسمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام غير واجبة، وأنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يميل مع من شاء، وهذا في الحقيقة لا يصح، بل هذا في حقه عليه الصلاة والسلام من الأمور التي قام بها، وقضية واجب فهو كما قال الله عن حال الأنبياء: ولا أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وإذا كان العدل والإنصاف مطلوب من كل مسلم فمن باب أولى أن يكون زينة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن لا يخالفوه بحال، فهذا لا يليق بالأنبياء أن يقال لهم خصائص لا يعدلوا أو ما هذا القبيل، هذا ليس مدحا لهم عليهم الصلاة والسلام، بل عين المدح أنهم يعتنون بالعدل والإنصاف وتحريه والاجتهاد فيه، ولا يكون منهم شيء. والأزواج من أهم من ينبغي للإنسان أن يعدل بينهن ويوصلهن حقوقهن بما يناسب. نعم ترجي من تشاء، هم بعضهم يحمل الآية، يعني الأخ يقول الآية: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فمنهم من يقول هذه الآية بهذا الشأن، وهذا ليست في الحقيقة في هذا، فهذا في شأن الإمساك وعدمه. أما إذا كانت زوجة عليه الصلاة والسلام فهو أحرى الناس بالعدل وأن يعطيها حقوقها. قال رحمه الله: وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال، إلى آخره. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو مرسلا أرسله قتادة، فالمعنى لا مما لا يقال بمجرد الرأي، يعني هذا إخبار عن وعيد شديد، والوعيد ما يمكن أن يقوله الإنسان، فكأنه يعني كما قال قتادة مما يقال وبلغهم عن التابعين وعن الصحابة، ولا يكون هذا إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وعيد شديد أن من كانت له زوجتان فأكثر فمال إلى إحداهما دون الأخرى فإنه معرض يوم القيامة أن يكون بهيئة مشينة وفيها من المشقة والعناء ما الله به عليم، فهذا تهديد له ووعيد أن يتق الله، أن يتق الله. وقد يكون هناك عقوبات تعجل، هذا ظلم، والظلم قد يعجل الله عقوبته، خاصة هذه المسكينة الأسيرة التي بين يديك، فكونك كل يوم في عذاب منك تريها من العذاب النفسي إما كلاما أو حرمان من حقوقها من نفقة أو كسوة، وخاصة إذا كان في مقابلة امرأة أخرى، يعني لو كان هذا من غير مقابلة بامرأة أخرى إذا قصر معها وهي زوجته الوحيدة فهذا ظلم، فكيف إذا كان هذا الظلم بإزاء امرأة أخرى يعطيها حقوقها كاملة أو ربما يزيدها، فهذا ظلم مضاعف، يعني وعذاب نفسي. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر في هذا الشأن وعلى سبيل التذكير: ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فالله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير بالنفس الإنسانية أنكم لن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، مع الحرص لن يتحقق العدل الدقيق، لكن الحرص على هذا والاهتمام به فإن الله سبحانه وتعالى ييسر للإنسان ذلك الأمر. وأيضا المسألة ترجع إلى الزوج والزوجة، إن كان كل منهما يتمسك بحقوقه ويريدها تامة على الوفاء فهذا في الغالب يؤدي إلى المشاكل، وتكون المسألة كأنها نوع من المعاوضات المادية. فلا يمكن للمرأة أن تحقق حقوق زوجها كاملة غير منقوصة، ولا الزوج كذلك. فإذا كان كل منهم يتمسك، هو يريد من الزوجة كل الأمور على التمام، والزوجة كذلك تريد منه كل الأمور على التمام، ولا يتنازل أحد منهم ولا يتسامح، فهنا يؤدي هذا إلى الشقاق والنزاع. وهذه صحبة، صحبة العمر، يعني في كل ساعة اتصالات وأخذ ورد وكلام ومقاولة وما إلى ذلك. ما هي مسألة صفقة في السوق تنتهي، أو زمالة في العمل ساعات معدودة وينتهي العمل، أو سفر، هذه صحبة دائمة. فلذلك يعني ينبغي الإنسان الذي له عدد من الأزواج أن يتقي الله فيهن، وأن يحرص على العدل والإنصاف، ويستسمحهن، لا يكون عنده نوع من الكبرياء، فيتنازل ويتواضع، وإذا بدر منه شيء أدركه هو من نفسه أو استدركته عليه زوجته أو غيرها، عليه أن يتواضع. حتى ولو لم يكن الأمر محقق، فمن حسن المعاشرة وحسن الصحبة أنك تتظاهر بأنك قصرت تطيبا لخاطر زوجتك وهي الضعيفة، لأن هي الضعيفة المسكينة الأسيرة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وقال: إنهن أسرى بين أيديكم، عوان عندكم، أي أسيرات، فينبغي أن تعاملها معاملة تليق بحالها. قال رحمه الله: وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت قلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. يعني هذا من الاهتمام العجيب في شأن يعني ترتيب هذه الأمور. هذا الشارع الحكيم الأمور العظيمة الجليلة لا تشغل عن أيضا قضايا البيت وأحوال الزوجات، فهذا الشارع الحكيم يرتب حتى ما ينبغي أن يكون بين الزوجات من ترتيب، فهو من حكيم خبير سبحانه وتعالى، تشريع عظيم جليل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمن قدر له وتزوج فينبغي له إن كانت زوجته الأخيرة بكرا أن يجلس عندها سبعة أيام، أسبوعا كاملا، ويترك زوجاته الأخريات طوال هذا الأسبوع. هذا عند جمهور أهل العلم أخذا بظاهر هذا الحديث، لأن الحديث وإن كان يعني قال فيه أبو قلابة ما قال من السنة ولم يقطع بأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يعني بين: لو شئت يقول لقلت إن أنس رفعه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فورد من طرق أخرى أنه من ترتيبه وتوجيهه عليه الصلاة والسلام. فالزوجة الجديدة خاصة إذا كانت شابة وبكر صغيرة، يقول أهل العلم بحاجة إلى المؤانسة وإزالة الوحشة، فمن الحكمة أن يبقى زوجها في المبيت عندها هذه السبعة الأيام المتوالية حتى تأنس وتزول وحشتها، ثم يعود إلى القسمة المعتادة بينها وبين من معها إن كانت واحدة أو اثنتين أو ما إلى ذلك. أما إذا كانت التي تزوجها الثانية ثيبا أي سبق لها، والثيبة المقصود بها التي سبقا تزوجت على المشهور عند أهل العلم، فهذه أولا في الغالب يكون سنها متقدم، ثم أيضا سبق لها معاشرة الرجال، إما زوج توفي عنها أو زوج طلقها، فليست في الوحشة مثل الصغيرة البكر التي لم تألف معاشرة الأزواج، فيكتفى في حقها بثلاثة أيام، فإذا بقي يبقى عندها ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يعود للقسمة بينها وبين زوجاته الأخريات. ثم أيضا وإن كان المؤلف سوف يورد ما يتصل بهذا، أنه كما قلنا بالنسبة للنهار من حقه أن يتصل بزوجاته الأخريات، هذا أمر. الأمر الثاني، ذكر بعض الفقهاء أن الزوج إذا تزوج حتى ولو لم يكن عنده زوجة أخرى، إذا تزوج بكرا ينبغي له أن ينقطع إليها أسبوعا، ينقطع إليها أسبوعا بالنسبة لليل كما ذكرنا، وألا يتشاغل أو يتلهى بشيء آخر. ونبه بعض الفقهاء إلى أن من الفقهاء من بالغ في هذا الأمر حتى قال بعدم وجوب الجمعة عليه، لو اتفق أنه تخلل الأسبوع هذا يوم جمعة فلا يلزمه حضور الجمعة، وأنكروا هذا القول، أنكر الفقهاء هذا القول وقالوا هذا لا يمكن، لأن الجمعة واجبة عينا على كل مسلم، وكون أنه يعني يؤانس زوجته هذا أمر من المستحبات من الآداب والأمور المستحبة، فكيف يسقط واجب عيني من بل عند بعض العامة يرون أنه يتسامح مع العريس ولو لم يحضر صلاة الجماعة، وهذا نجد عند بعض الناس، وهذا كله لا أساس له من الصحة، وإن كان من المتقدمين من نقل عنه مثل هذا القول، فقد نقل من قول بعض المتقدمين من عهد التابعين يذكرون هذا الشيء، لكنه لا أساس له، لا مستند له ولا أساس، بل الأدعى للبركة والمودة والتوفيق أنه لا يترك صلاة الجمعة ولا الجماعة أبدا، فهذا ليس من السنن التي تراعى، بل هذا نوع من التقصير والتفريط، لكن بعض العامة يتناقلونه، يتناقلون هذا وليس له أساس. نعم. وأما الثيب كما في الحديث ثلاثة أيام. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت سبعت لك، إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه مسلم. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين تخبر عن حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي زوجها أبو سلمة كما جاء في الحديث أنها دعت بالدعاء الذي سمعته من أبي سلمة رضي الله عنه وعنها، ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول عند مصيبته: اللهم اجبرني في مصيبتي، اللهم آجرني في مصيبتي واجبرني أو اخلف علي خيرا منها. فكانت تقول: من خير من أبي سلمة؟ لا أحد خير منه. فقالت: لكن لا بد أن أقول هذا الدعاء. فقالته، تقول: فقلته. ففي بعض الروايات خطبها أبو بكر فردته، وخطبها عمر فردته، ثم تقدم إليها الرسول عليه السلام فخطبها، وأيضا اعتذرت، قالت: يا رسول الله، أنا امرأة يعني متقدمة في السن ومصبية، أم أيتام، عندي أيتام وغيور، عندي غيرة، وأنت عندك نساء، أن تجمع النساء، وأيضا أوليائي ليسوا بحاضرين. فقال عليه الصلاة والسلام: أما الغيرة فأدعو الله أن يزيلها، منك. وأما كونك مصبية وأيتام فصبيانك إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما أنك كبيرة في السن فأنا أكبر منك. ولا عيب أن تكون المرأة أن إذا كان لا عيب عليها إذا كان زوجها أكبر منها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما أولياؤك فما من أحد منهم شاهد أو غائب إلا وهو موافق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقالت لابنها يا عمر زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتزوجها عليه الصلاة والسلام في السنة الرابعة من الهجرة بعد وفاة زوجها، وكان قد توفي رضي الله عنه على إثر إصابة حصلت له في غزوة أحد، فانتقض جرحه بعد فترة وتوفي في السنة الرابعة من الهجرة. فلما انتهت عدتها تقريبا في شوال من السنة الرابعة من الهجرة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل بها. ومما يثنون به عليها أنها كما قال في بعض الروايات كانت في الليل عروسا وفي الصباح قامت تعد الأكل والطعام للرسول عليه الصلاة، تطحن شيء من الشعير، تقول وجدت قليلا من الشعير وجراب من الودك، فقمت وأعددت عصيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخذ منها وتناول منها. فهذا شأنهن رضي الله عنهن. لما دخل بها عليه الصلاة والسلام قال ليس بك هوان على أهلك، وفي لفظ إنك كريمة على أهلك. فجلس عندها 3 ليالي ثم أراد أن يخرج فأمسكت بثوبه، قالت تبقى، قال إن أحببتي تكفيتك 3 وإن سبعت لك بقيت عندك 7 ليال فلا بد أن أسبع لزوجاتي الأخريات. في بعض الروايات عند ابن سعد فإن زوجاتي السابقات يقول لم أسبع لهن، وهذا يعني سر المسألة. فيقول لما لم يسبع لهن ولم يلبث عندهن إلا 3 فيريد أن يستكمل لهن 7 مثل ما يريد أن يعمل لها. ففي بعض الروايات قالت يعني اختر ما تحب يا رسول الله، وفي بعضها قالت اقتنعت بال3 ما دام أنه سوف يسبع، لأنه إذا سبع أطالت الدورة عليها وتأخر عليها، يقضي عند هذه 7 عند الأخرى، أو بالأحرى يمكن 4 أيام بقية السبع، 4 و4 و4 فأحبت أن تقلل ليعود إليها من قريب. فهذا بالنسبة لمن تزوج الثيب مخير، إن بقي عندها 3 فهذا هو السنة، وإن أراد أن يبقى أسبوعا فعليه أن يعوض الأخرى أو الأخريات بالمدة الزائدة 4 ليال. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. سودة بنت زمعة رضي الله عنها من بني عبد شمس، هي أول زوجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر وفاة خديجة رضي الله عنها. فبعد وفاة خديجة قبل 3 من الهجرة تزوج عليه الصلاة والسلام سودة بنت زمعة، وكانت أيضا زوجة للسكران بن عمرو من بني عبد شمس، فمات عنها، فلما مات عنها تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت متقدمة في السن رضي الله عنها، وهاجرت مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له زوجة إلا هي. وعائشة رضي الله عنها عقد عليها صلى الله عليه وسلم قبيل الهجرة، ولم يدخل بها إلا بعد الهجرة في المدينة. فكانت سودة رضي الله عنها هي زوجته الوحيدة، وكانت متقدمة في السن. فبعد فترة من الزمن الرسول عليه السلام كأنه بدا لها أن يطلقها، فلما شعرت بذلك استوقفته وقالت أنشدك بالله الذي أنزل عليك الكتاب واصطفاك على الخلق، هل يعني وجدت مني شيء يعني بسببه طلقتني؟ قال لا. قالت إذن أنشدك بما نشدتك به أن ترجعني أو تبقيني والله لا حاجة لي بالرجال، لكن أريد أن أبعث يوم القيامة مع أزواجك. فرضي عليه الصلاة والسلام قال أبقاها. ثم بعد ذلك قالت أيضا أترك ليلتي لحبك عائشة، تعرف أنه يحب عائشة رضي الله عنها، فتنازلت عن ليلتها لعائشة رضي الله عنهن أجمعين. فهذا يؤخذ منه أن الرجل إذا كان عنده زوجات قد تكون إحداهن متقدمة في السن، فبدل ما يطلقها ممكن تقول أنا ما أعفيك، لا أريد منك قسمة ولا شيء من هذا القبيل، لكن أحب أن أبقى عندك مع أولادي بدل من تفرق البيوت، فلا حرج. إذا رضيت المرأة وقالت هذه الليلة التي لي تصرف بها كما تشاء، أو اختارت هي إحدى النساء وقالت لفلانة من ضراتها. نعم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين سحري ونحري، وخال طريقه ريقي. متفق عليهما، واللفظ للبخاري. فعائشة رضي الله عنها تخبر عن اهتمامه عليه الصلاة والسلام بهذه القسمة حتى في حالة مرضه. مرضه عليه الصلاة والسلام تقريبا أسبوع، يعني من يوم الاثنين إلى يوم الاثنين الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام، كان هذا هو أشد المرض الذي على إثره لحق بالرفيق الأعلى عليه صلوات الله وسلامه. فعائشة تخبر أنه كان يود أن يبقى في بيت عائشة، وانظر هذا الأدب، استأذنهن. وفي بعض الروايات أن فاطمة رضي الله عنها أدركت هذا وقالت لأمهات المؤمنين: إنه مما يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنقل بين بيوتكن، وتعلمنا أنه يحب أن يكون في بيت عائشة، فأدركنا رضي الله عنهن ذلك الأمر ورضينا وتنازلنا، وأذن له أن يبقى طوال أيام مرضه عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة. فهذا مما يعني عائشة تفتخر به، وهو توفيق من الله ويعني كرامة من الله لها رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا الميل بقلبه إليها. وأيضا تذكر أنه قبض في بيتها وهو موضع قبره الآن عليه الصلاة والسلام، لأنه قبض في حجرة عائشة، والصحابة رضي الله عنهم عندما اختلفوا في أين يدفن أين، فبلغهم ونقل بعضهم لبعض أنه ما من نبي يقبض إلا ويدفن في الموضع الذي قبض فيه. فتقول إنه قبض في بيتها وفي اليوم الذي هو يومها، وأيضا بين سحري ونحري، أي رأسه عليه الصلاة والسلام على صدرها رضي الله عنه، كان على بل وخال طريقه ريقها، لأن في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر في المسواك، فإنه عليه الصلاة والسلام رأى المسواك مع عبد الرحمن فأبدى رغبة أن يستاك، فأدركت عائشة رضي الله عنها ذلك منه، فأخذته من أخيها عبد الرحمن وقضمته بفيها وغسلته بالماء وطيبته للرسول صلى الله عليه وسلم وأعطته إياه، فاستاك ونظف فمه الشريف عليه الصلاة والسلام، ثم هي أخذته أيضا واستاكت به. فهذا سر قولها وخال طريقه ريقي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. قال رحمه الله: وعن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده جيد. فهذا أيضا عنها رضي الله عنها، وهي وأمهات المؤمنين أجمع من أعلم الناس بالأمور البيتية، فتقول: ما كان عليه الصلاة والسلام يفضل بعضنا على بعض، ما كان في حتى في السفر يعمل القرعة لتخرج القرعة لترافقه إحداهن، فلا يقدم هذه لأنها ابنة فلان، أو كلهم أصحابه رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر والأخريات، فما يقدم هذه لأنها ابنة صاحبه، أو أن هذه شابة والأخرى، أو لهذه جميلة. أم سلمة رضي الله عنها كانت في غاية من الجمال، حتى عائشة رضي الله عنها تقول لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا، لأنه بلغني أنها في غاية من الجمال والحسن والحزن، فتلطفت لي أراها، فلما رأيتها وجدتها أكثر مما ذكر لي، فذكرت ذلك لحفصة، تقول وحفصة كانت زميلتها صاحبتها، فقالت لا أبدا هذا كلام الناس، فرأتها حفصة فقالت والله إنها لكذلك، إنها فهذه غيرة النساء. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كون هذه جميلة وهذه بنت صاحب فلان عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يفضل إحداهن على الأخرى. أما ميل القلب مثل ما قال عليه الصلاة والسلام، هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فكان في النهار يمر عليهن بيوته التسع الحجرات، يمر عليهن يوميا، ولذلك بعض الناس قد يهمل زوجته الأخرى، أو يكون عنده أربع زوجات، فربما يعني ما يمر ولا يتفقد أحوالهن. هذا النبي القائد الحاكم، نبي حاكم قاضي مفتي، وحروب وغزوات وأعداء لا يشغله ذلك عن أمور بيته. وبعض الناس مشغول بالدعوة، مشغول بالنشاط التجاري، مشغول ما هذا، يعني ينبغي أن تتفقد بيتك، تمر لو ساعة مرور. فيمر عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث بعد العصر، كان بعد العصر يمر عليهم، وكما قالت من غير مسيس، ربما قبل ربما عانق، يعني شيء من تطيب الخاطر، ربما تناول عندها شيء أشياء خفيفة، وينتقل إلى الأخرى حتى ينتهي به الأمر إلى التي هي ليلتها، فيكون العشاء والمبيت عندها. ومر بنا أنهن رضي الله عنهن كنا شديدات في هذا الشأن، ذكرنا ما كان من ميمونة، من ميمونة رضي الله عنها لما خرج عليه الصلاة والسلام في الليل وأغلقت الباب، تقول أغلقته دونه، فرجع يقرأ الباب عليه الصلاة والسلام، تقول لا أفتح لك، في ليلة تذهب إلى زوجتك الأخرى، ما فعلت؟ يقول عليه الصلاة والسلام ما فعلت، افتحي، ففتحته. أيضا أم سلمة رضي الله عنها تقول كنا في سفر وكانت ليلتي، فظن عليه الصلاة والسلام أنني في ذلك الرحل أو الهودج، وإذا بها صفية، فكان يتحدث مع صفية على أنها أم سلمة، فلما جاء إلى أم سلمة قالت تذهب إلى هذه اليهودية، بنت اليهودي، تذهب إلى ابنة اليهودي في ليلتي؟ فقال عليه السلام أنا ما يعني ظننت ظلام وسفر، ما ظننت إلا أنه رحلك أو هودجك أو ما إلى ذلك. تقول أم سلمة ثم إني أدركت أنني أخطأت، فاستغفرت الله والتمست من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذرني. فكنا يعتنين بلياليهن، ولهن الحق في ذلك، بل حتى غيرهن، حتى الزوجات الأخريات من حقها أن تطالب بهذه الليلة. ونلاحظ أن كثير من الناس يستخفون بهذا، يستخفون ويتلاعبون بأعصاب زوجاتهم ونفسياتهن، فليتقوا الله في هذا، يتقوا الله، إن اجتهدوا في العدل والإنصاف في كل ما يمكن فبها ونعمة والحمد لله، وهم على خير إن شاء الله. وإن كانت الأخرى فليتقوا الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فهذه عائشة رضي الله عنها تخبر أنه عليه ما كان يفضل إحداهن على الأخرى، وأيضا يمر يوميا يتفقد أحوالهن ويسأل عنهن، حتى إذا كان المبيت يكون عند التي هي ليلتها. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشها فابت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم. والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فهذا من حقوق الزوج على زوجته، تذكير للزوجات أن يتقين الله في هذا الأمر، وأنها إذا أبدى لها زوجها الرغبة في قضاء وطره لا يجوز لها أن تتلكأ أو تتردد أو تعتذر، لأنه أبيح له حتى في حال الحيض، في حال الحيض والنفاس أنه يبيت معها ويستمتع منها بما دون الجماع في الفرج كما مر بنا في دروس سابقة. فهذا وعيد شديد، وعيد شديد في حق النساء، بل جاء أنها لو دعاها وكانت على التنور مشغولة بإعداد الطعام أو على القتب في يعني في حال سفر، لأن هذه شهوة ينبغي لها أن تستدرك شهوة زوجها وتشبع نهمته وشهوته ليقضيها، حتى لا قد يقع في محذور، قد يقع في أمور أخرى، قد ينقلب قلبه وتحل الكراهية. وهذا أيضا في الحقيقة مطلوب من الزوج أيضا في حق زوجته، وإن كنا النساء يستحيل يغلب عليهن الحياء، لكن أيضا العاقل يعرف ويقضي وطر زوجته ويشبع نهمتها مثل ما أنه كذلك يريد منها هذا الأمر. فهذا وعيد شديد في حق النساء ألا يتساهل في حقوق أزواجهن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.